إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. ربي حبيبي، ربي حبيبي حبيبي، وشفائي وطبيبي، من قبل الزمان البكري أعطاني نصيبي، من حبه المحض من ألف رغيب ورغيبي. يا جنة الروح يا وعدي ويا سعد الغريب، في عين عناياتك آهات المنيب. قامت تدندن أوجاع جوا مر كئيب، قامت تسوق هواها سوق ظمآن سغيب. إليك وحدك تأتي من شمال وجنوب، وأنت أقرب للأشواق من خفق القلوب. يا شاهدي يا نجاة السر يا رف ندوبي، يا أنس نزف غنائي يا منى قلب التعيب. عقدتها عقدة يوم بلى عقد نجيبي، لا كرب إذ أنت رب قد محى ربي كروبي. برق تسرب ليلا مالئا كل الجيوب، شهد هو الحب عذب ولهيب في لهيبي. من أجل هذا شربنا وطربنا في الغيوب، وقلت للروح قومي داعي الله أجيبي. شكواك من أي شيء أشتكي الآن ذنوبي، لكن وأنت معي مستورة كل عيوبي. من زارني وجد الله على قرب قريبي، عندي يؤانسني بالعفو والحسن الوهوبي. حتى القيامة أشدو أنا في عطف حبيبي. شعر الدكتور البيومي عوض. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عشرة سعد الدين.